يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم، بنت وأخ وعم شقيق، كان البنت لها النصف والباقي للأخ، هذا حرام، ما يجوز أقول هذا، يحتاج إلى السؤال، هذا الأخ ما هل هو شقيق أو لأب أو لأم؟ إن كان لأم فلا حق له، والباقي للعم، العم الشقيق، لأن البنت تحجب الأخ من الأم، وإن كان شقيقا أو لأب فله الباقي واسقط العم، فيجب أن تسأل. لكن هل يجب أن تسأل عن انتفاء الموانع أو تقول الأصل عدم المانع؟ الثاني، الأصل عدم المانع. فإذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا، أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة، لا تقول متى اشتراها، هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني؟ تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول، لأن الأصل عدم المانع. هلك هالك عن بنت، هل يجب عليك أن تقول هل البنت حرة أو رقيقة؟ لا. لكن لو فرض أن المانع خفي على الناس وأنه يحتاج إلى الاستفصال، فهنا لا بأس أن نسأل. ومن الأمثلة على هذا، إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق امرأته في حيض، إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فلا حاجة للاستفصال. قول السبب، لأنه يبقى على كل حال، وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا. هذا إذا كان الحكم خفيا، وكان هذا الحكم خفيا قبل 10 سنوات أو أكثر، لكن الآن صار الحكم صار معروفا، وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقع. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة، أو إن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة، لأنه قد عرف الحكم، فلا حاجة إلى أن يقول سأتثبت. أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واستطيع فيها، ما حاجة أن يتوقف. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروه نفعه، أو التغليظ على من يريب ولمن يريب ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها. مثل الإنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفعة، فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص، فقال له شخص آخر وقف، إذا وقف ما عاد ما في أخذ الشفعة، وإن أو يقول هبه لواحد، قل وهبت لفلان، ما في الشفعة، لأنه انتقل عن ملك المشتري. هذا لا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة لا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. أيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل خذ بيدك ضربة فاضرب به ولا تحنث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة مباحة، فقال

لا يعرف اليمين الطلاق في السلف. الذي عرف هو يمين العجاق، لكن يمين الطلاق لم يكن معروف. هذا الرجل قال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. إذا أذن الفجر ولم تكلم حتى لو أراد اليمين، حتى لو أراد اليمين أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السام فما بعد. حتى شهر السام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق. المهم هي أمسكت هذا وهي تريد فراق، فأمسكت في هذا الحبل وقالت الآن صلحت الحال. فصار يكلمها ولكن لا تتكلم، تنتظر إيش؟ أذان الفجر. فضاقت عليه فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية، فقال اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلوه يؤذن. فذهب المؤذن وأخبره القصة وقال أنقذني المسألة ضاقت علي، وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنارة. فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني يأتي بلسان حالة، أنا ما أدري عنه مش ماذا قال، لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما بعد الدم، هذا أخطر. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ هذه جائزة. ويسهل إذا قيل كيف نظر الناس ربما يصلون الفجر، يقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون إن أخطأت إذا فعلها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم إن أخطأت في الأول. نعم. السويفية ما هي شيخ؟ السراجية أن يقول كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثة، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلق. السراجية واتركوها حتى احتراجها لأني أخشى أن يسيطر، لكن هم هكذا يقولون أنه كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثة، يقولون ما يقع عليها طلاق قبله، لأن إذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها طلاق، لكن تحتاج إلى تذكر شيء. نعم. سلام الله إليك. ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنا، لو ضمن المستفتي في إذا أخطأ يعني في حد وهو ليس مستحق بذلك الضمان، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاع، نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به. عرفت؟ نعم. هذا شروط الكتاب الرابع المؤلف رحمه الله، فكان هذا أن يعني حتى كتاب الله بالعلم وقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة، لو سألهم أحد مثلا غسلت يدك ثلاث مرات أضرب في الدعاء. لا في مسائل ما هو مراد المباح هذا، إن كان هذا مراد فليس بصحيح. وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد بالضرورة لا بأس. أما المتسرعون فهذا لا عبرة به، لأن في الآن طلبة الصغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف نفسه وعارف من القضية وعارف من الحكم، خل الناس يسعون هكذا، لأن إذا لم تفتيه أنت سوف يسأل من لا يعلم، من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم سليم. كيف؟ شلون؟ ولا بد أن يكون المفتي عدلا، لا بد أن يكون عدلا. لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه، ما في مال أن نستفتي. المحلل نعم، ما هو الشرط الذي تخلف في صحة النكاح؟ أنه غير قاصد. نعم، وافق أصل. ومن هنا نعرف أن المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ، يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يحصل، من جملة ما أخذوا أو مجرد ما أخذهم إن النكاح إنما يراد به الدوام والاستمرار. أي لا، هذا استنباط. نعم إيش؟ نعم. كيف؟ يعني إذا أفتى في مسألة. إيه. إذا علم، إذا تيقنت أن هذا خط وهذا صوت، ما حاجة. ما حاجة. نعم. المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم، هذه الحيلة. الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي ولكنها لا تتضمن محرم. نعم نعم. ايش؟ اي معلوم، ما في شيء. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها المستفتي عليه اثم ولا شيء. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، ومن دل على شر كذلك. كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟ ايش؟ نعم. اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام والمحلل له، يعني اذا كان عالم. اما النكاح فلا يصح، النكاح لا يصح. ولكن هل العبره بنيه المراه او بنيه الزوج؟ التحليل، يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها. وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول ما لم طلع، قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه،

فإنه لا إشكال أنه لا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والمخالفة في دمين حنس، ولهذا سمى حنسا والحنس الإثم. فالصواب أن من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء حتى بالطلاق، لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تضر، أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ناسية فلا طلاق. وأما قوله يرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل، إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجع إلى القاضي لئلا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر المصلحة، إن كان المصلحة أن يفتي أفتى وإلا قال ارجع إلى القاضي. وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم. نعم قالت فيها أخبار العلماء، نقول أن أولئك العلماء لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعا، أقل الكلام يقول لا يعلمون واقعا. نعم، الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة. لا نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده، لا يتعدى، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعدى، وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. هذا مو صحيح، غير صحيح. سبحان الله، في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما راح يدورها في كتاب السنة، يدور مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي يناسب الناس نعم أكتب. وهذا غلط، نعم الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عام ويبي ياخذ فتوى من نفسه؟ لا لا ما يصح، الآن ليس أهل الاجتهاد ولا يأخذ بالأسهل. هم إذن يقول أجل في من يبيح الغنى أباخذ بهذا القول، في من يبيح كشف الوجه للمرأة أباخذ بهذا القول، في من يزيد النكاح المتعة أباخذ بهذا القول. سلام. نعم نعم تفهم إن شاء الله بعدين. إيش؟ نعم. وهو كما قلنا انه يمكن يقطع الاذان كب المره او مرتين يقطع يعرف انه ما هو اذى. نعم يقول الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليها الحكم